الاحساس. لا لا تبناني انا، لا لا تبناني انا، ما اكرهك انت ما تعني لي شيء، انت بالنسبه لنا لا شيء، انت قصة امس اصبح لي جديد. لا تطيل الهرج، لا تزيد وتعيد، انت قصة امس واصبح لي جديد. لا تطيل الهرج، لا تزيد وتعيد، اخلص اخلص اخلص وجلس في المقال. أنا اللي أعتذر لي كيف حبيتك وكيف أرخصت نفسي وهمتها وياك، وكيف إني بلحظة طيش ناديتك وبحت بكل ما فيني وقلت أحواك يصدق وقتها بزعمي تحديتك بصدق إحساسي وضوحي وصلتك الصوت، ولكن جاتك على كيفك توريني السواد اللي سكن جواك. أحبتك سميتك، عطيتك فوق قدرك اعترف ندمان، ظلمت الحب واهل الحب سويتك معاهم وانت مالك بالهوى عنوان. انت قصة امس واصبح لي جديد. لا تطيل الهرج، لا تزيد وتعيد، انت قصة امس واصبح لي جديد. لا تطيل الهرج، لا تزيد وتعيد، اخلص اخلص اخلص وجلس بالمقال.